نعم. هل إذا صليت في مسجد قباء لي أجر عمرة؟ وهل يمكن أن أصلي في هذا المسجد بالنيابة عن أبي ليكون له أجر عمرة؟ أما بالنسبة للصلاة في مسجد قباء فهذا الأمر سنة نبينا صلى الله عليه وسلم، فكان يخرج عليه الصلاة والسلام إلى قباء في كل يوم سبت، يوم السبت من كل أسبوع يتوضأ في بيته في منزله ويذهب إلى مسجد قباء ويصلي ما شاء الله فيه أن يصلي، ويقول من تطهر في بيته ثم أتى مسجد قباء وصلى فيه كان له كأجر عمرة، أو كما قال عليه الصلاة والسلام كان له كأجر عمرة، يعني أنه يحصل على شيء من الفضل والثواب كما يحصل المعتمر على الأجر والثواب الذي أتم عمرته، وهذا فضل من الله عز وجل، وهو سنة نبينا عليه الصلاة والسلام كما ذكرت لكم. فأنت إذا ذهبت إلى مسجد قباء فإنه توضأت مثلا في منزلك وذهبت إلى مسجد قباء وصليت فيه ما كتب، يكتب لك إن شاء الله أجر عمرة. لكن السؤال الذي سأل عنه السائل وهو أنه هل يجوز أن يصلي عن أبيه في مسجد قباء ويكون له كأجر عمرة؟ أقول أخي الكريم، أحكام العبادات مبنية على الدليل، أحكام العبادات مبنية على الدليل، وهي أحكام توقيفية لا يجوز أن يقال فيها إلا بدليل شرعي، ولا يعمل فيها إلا بدليل شرعي. ولا نعلم أن أحدا من الصحابة ولا التابعين ولا أتباعهم كان يصلي في قبة، يذهب إلى قبة ويصلي فيه عن أبيه أو قريبه، ما علمنا شيئا من ذلك، ولا علمنا نص على النبي صلى الله عليه وسلم يدل على هذا الأمر. إذن الأصل عدم الجواز. ثم العمل البدني المحض، الأعمال البدنية المحضة التي لم يرد بها دليل، لم يرد دليل باستثنائها، الأصل أنها تمنع، والصلاة من الأعمال البدنية المحضة عن الغير. لا شك أن النص ورد بالصدقة عن الغير، جواز الصدقة عن الغير، وجواز الدعاء عن الغير، وجواز الحج عن الغير، لكن الصلاة لا نعلم دليلا يدل على جوازها عن الغير، فتبقى على الأصل وهو المنع. نعم. اقترض الابن مبلغا من المال من بنك ربوي ورفض الأب أن يأكل من مال ابنه، ما قولكم في ذلك؟ إذا كان مال الابن كله من هذا المال الحرام فالأب محق في الرفض. إذا كان المال كله من هذا الفوائد، من هذه الفوائد المحرمة التي اقترضها من البنك، فهذا لا يجوز، يعني لا يجوز الأكل منها ويبحث عن غيرها، والأب محق في ذلك. أما إذا كان مال الابن خليط من حلال وحرام، من حلال وحرام، فينظر إلى الأغلب، الأغلب إذا كان الغالب والأكثر هو الحلال فالأكل منه جائز إن شاء الله، لأن الحكم للأغلب الأكثر. أما إذا كان الغالب الحرام، المال الحرام، فالحكم له. لكن ينبغي أن تلاحظ هنا الضرورة، ينبغي أن تلاحظ ضرورة والحاجة. إذا كان الأب ليس له مصدر آخر وليس له يعني من يعوله بالمال الحلال، فلا مانع فيما يبدو لي أن يأخذ، أن يأكل من مال ابنه حتى لو غلب على ظني أنه حرام للحاجة والضرورة. نعم. والإثم يكون على الابن لا يكون على الأب. نعم. دخلت المسجد ووجدت الجماعة يصلون على الجنازة، فهل أدخل معهم في صلاة الجنازة أم أصلي سنة الفجر؟ لا، تدخل معهم في صلاة، تصلي، تدخل معهم في صلاة الجنازة، لأن صلاة الجنازة تفوت فتصلي معهم على الجنازة، والصلاة التي بعدها لا تفوت، بإمكانك استدراك إن شاء الله. نعم. زوجتي كانت حاملا في الشهر الثاني ومات الجنين في بطنها ويحدث لها نزيف في بعض الأحيان، فهل تصلي بالملابس المصابة بالدماء أم يجب تغييرها عند كل صلاة؟ لا، صعب تغييرها، لكن تتوضأ لكل صلاة وتتحفظ وتصلي، تتوضأ عند كل صلاة، إذا أرادت أن تصلي تتوضأ وتطهر ثم تتحفظ وتصلي، لأن هذه حكمها حكم المستحاضة. وتغيير الملابس عند كل صلاة يشق عليها وفيه حرج، والدين الإسلامي لا يقر الحرج ولا يقر المشقة، فهي تتطهر عند الصلاة وتتحفظ وتصلي. نعم. أحيانا في المساجد الكبيرة المزدحمة يمر الناس من أمام المصلين وهم مضطرون لذلك، ما قولكم في ذلك؟ إذا كان المسجد الحرام أو المسجد النبوي، فبعض أهل العلم يستثني هذا للحاجة، لأن الحاجة داعية إلى هذا الأمر والتحرز فيه مشقة. أما المساجد الأخرى ففي تفصيل هذا الأمر. إذا كانوا يصلون خلف الإمام فسترة الإمام سترة لهم، سترة الإمام سترة لهم، ولو مر المار بين يدي الصفوف لا بأس للحاجة. أما إذا كان يصلي منفرد ويمر هذا بين يديه لا يمر، لا يجوز أن يمر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو علم المار بين يدي المصلي لوقف 40 ماذا، 40 سنة أو 40 يوما أو 40 ساعة الله أعلم، لكن فيه وعيد شديد، قال فإن مر فليدفعه فإن أبى فليقاتله، وهذا دليل على صعوبة الأمر. نعم. أشعر دائما بالإحباط، فما هي علامات قبول العمل؟ وهذا الإحباط هل يكون من الشيطان ليحزنني؟ نعم. نعم، هذا الإحباط من الشيطان، لأن الشيطان يا إخوة يحاول أن يصرف الإنسان عن العبادة بأي طريق، فهو أحيان يأتي الإنسان من, من, من طريق التفريط، يفرط في العبادة حتى يعني حتى تضيع العبادة بالكلية، وأحيان يأتي من طريق الإفراط وهو التنطع والزيادة، فيجعل الإنسان يخرج عن الأمر المشروع في العبادة، وله طرق أخرى، لكن هذا العمل من الشيطان. أنت يعني الواجب علي وعليك وعلى كل مسلم أن يؤدي العبادة كما أمر الله عز وجل، والقبول إلى الله عز وجل. نحن أمرنا بأن نؤدي ما في استطاعتنا، ونؤدي ما أمرنا به، ونقوم بما أوجبه الله علينا، والباقي على الله عز وجل. القبول إلى الله ليس إلينا. لا يمكن أن يضمن أحد إذا صلى وصام وعبد الله عز وجل، لا يمكن أن يضمن القبول، لأنه إلى الله عز وجل، لكن الذي نملكه العمل. نعم. قال تعالى قل إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، أرجو توضيح هذه الآية. هذه الآية واضحة، يعني الآية إن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، وفيها هذه الآية فيها تفصيل. أما الأمر إذا تكلم به الإنسان وهو مخالف للشرع أو فعله فإنه يحاسب عليه إذا لم يتب، أما إن تاب فالله يتجاوز عنه، والتوبة تمحو الحوبة، التوبة تمحو الذنب، تمحو الإثم. أما إذا كان القضية قضية حديث نفس، فحديث النفس لا يؤاخذ به الإنسان، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله تجاوز عن أمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تتكلم أو تعمل، ما لم تعمل أو تتكلم، فحديث النفس معفو عنه، حديث النفس معفو عنه. نعم. ما حكم وضع اليد اليمنى على اليسرى في الصلاة؟ وبعض العلماء يسند ذلك لإمام دار الهجرة وأنه من مذهبه، ما هو الصواب في هذا؟ أولا هذا الأمر يا إخوة سنة ليس بواجب في الصلاة، يعني من السنن المستحبة، فلو لم يفعله الإنسان صلاته صحيحة، لكنه من سنة النبي صلى الله عليه وسلم كما دل على ذلك الحديث. أما بالنسبة لمذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى ففيه قولان، المشهور من مذهب الإمام مالك أنه سنة القبض في الصلاة سنة، وفي رواية أخرى أنه لا يسن، لكن المحققين من أصحاب مالك رحمهم الله تعالى قالوا مالك ذكر حديث القبض في الموطأ، أثبته في الموطأ فهو من مذهبه، وإنما أرسل اليدين في الصلاة بعدما ضربه أبو جعفر المنصور لأنه أراده على القضاء فرفض الإمام مالك، ضربه حتى انفكت ذراعه، انفكت يده رحمه الله، فلا يستطيع القبض فصار يرسل. أما هو يرى القبض في الصلاة وأنه سنة، وأثبت حديث وائل بن حجر أثبته في الموطأ. نعم. ما هو فضل صيام شهر المحرم؟ التاسع والعاشر. السنة أن تصوم التاسع والعاشر أو العاشر والحادي عشر، يعني الصيام صيام عاشوراء له ثلاث صور، إما أن تصوم العاشر والتاسع قبله، أو تصوم العاشر والحادي عشر، أو التاسع والعاشر والحادي عشر. نعم. هل جميع المساجد في المدينة لها ثواب الحرم أم هذا الثواب بالحرم؟ لا، هذا الثواب خاص بالمسجد النبوي، خاص بالمسجد النبوي بالنسبة للمدينة. نعم. جاء في الحديث أن لله 99 اسما من أحصاها دخل الجنة، ما معنى هذا الحديث؟ يعني إذا حفظت وعرفت 99 اسماء الله الحسنى دخلت الجنة إن شاء الله، إذا عملت بمقتضاها، إذا عرفتها وعملت بمقتضاها، أما إذا عرفت ولم تعمل بمقتضاها فأنت وغيرك سواء. نعم. أحبك في الله وأرجو أن تدعو لابنتي المريضة. أحبك الله فيما أحببتنا فيه، ونسأل الله عز وجل أن يشفي ابنتك عاجلا غير آجل، وأن يريك منها ما تحب وألا يريك منها ما تكره. نعم. وفق الله الجميع إلى ما يحبه ويرضاه، وآخر دعوانا.